بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك من روائع الحكمة: الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، ما أجمل أن يتزود بعد القرآن بالسنة بروائع الحكمة التي يسمعها من أفواه العلماء الذين جربوا الحياة وخالطوا الناس من قبل، وقبل ذلك رزقوا التدبر في القرآن ورزقوا التأمل في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجابوا الديار وطافوها حتى نطقوا بتلك الحكم الرائعة التي يجد الإنسان فيها زادا في طريقه. وقد يكون القائل رجلا غير ذوي العلم الشرعيين، أي رجلا عرف بالتجارب، وهذا يعني يغلب حاله في الشعراء، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نجعل الحديث عن أقوال بعض العلماء. قال هرم ابن حيان رحمه الله تعالى: ما أقبل عبد على الله عز وجل بقلبه إلا أقبل الله عز وجل عليه بقلوب المؤمنين حتى يرزقه ودهم. هذا الكلم قاله هرم بن حيان، وهو تابعي جليل أزدي بصري رحمه الله، ولي بعض الأمور لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. يقول هرم: ما أقبل عبد على الله بقلبه، أي ما جعل أحد الله نصب عينيه، فأقبل على الله عز وجل بفؤاده يخلص في عمله، ولا يرجو بثواب ولا يرجو بعمله أحدا إلا الله عز وجل، فهو قد أودع سريرة صادقة ونية خالصة وركب مركبا حسنا نحو ربه. أمثال هؤلاء العباد يرزقهم الله عز وجل ودا في قلوب خلقه. ويؤيد هذا المعنى واستسقاه هرم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبرائيل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. والله عز وجل يقول في سورة مريم في خواتيمها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المتتبع لأحوال الحياة يعلم ويرى أن طرائق الود الدنيوية المحضة إنما تقع في القلوب بثلاثة أسباب: إما بقرابة، فيكون بينك وبين أحد من الناس قرابة، فتلكم القرابة تجلب لك مودته وتجلب مودتك له، بمعنى أن الإنسان يحب أخاه فإن سئل قال أخي، ويحب زوجته فإن سئل قال زوجتي، ويحب ابنته ويحب ابن عمه ويحب خاله وكثيرا من قرابته ما لم يعادوه، فإن سئل كان الجواب مقنعا. فالقرابة هي التي أظهرت المودة وجلبتها أصلا. هذه حال. الحالة الثانية أن يكون هناك صداقة، فتنشأ صداقة بين اثنين كلاهما يظهر للآخر الود والمحبة والوفاء، فتنشأ المودة بينهما، فلا يلام أحد أن يود صديقه، بل هذا من لوازم الصداقة أصلا. الحالة الثالثة أن يكون هناك اصطناع معروف، يقول القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فلا يلام أحد إذا أحب أحدا كان ذلك قد أسند إليه معروفا، وكانت لو عليه يد، فلا يلام في حبه إذا قاله من عثرة أو أقرضه مالا أو آزره في عمل أو ما أشبه ذلك من طرائق اصطناع المعروف. لكننا نرى أن بعض العباد يكتب الله عز وجل له ودا عند قلوب الناس، وهؤلاء الناس ليس بينهم وبينه قرابة، وليس بينهم وبينه صداقة، وليس بينه وبينهم اصطناع معروف. فالثلاثة الطرائق التي جرت العادة أنها تجلب المودة غير موجودة هنا، منتفية، لكن مع ذلك نرى ذلك الود له في قلوب العباد. هذا ذكره هرم رحمه الله عز وجل في حكمته هذه قائلة: إذا أقبل العبد على ربه بقلبه، أقبل الله عز وجل إليه بقلوب عباده المؤمنين. وقلنا إن هذا مستسقى من قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المؤمن متى ما أدرك وكان على يقين أن قلوب العباد بيد رب العالمين، بل إن كل شيء في الأرض لا يمكن أن يكون إلا وقد دبر في الملكوت، في الملكوت الأعلى، فيعظم الإنسان ربه ويفي بقلبه إلى خالقه ومولاه، ويسأل الله عز وجل أن يتولاه بولايته. ولذلك يقول المؤمنون جميعا في دعائهم في وترهم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ويقولون: وتولنا فيمن توليت، وقد أفلح من تولاه الله عز وجل، لأن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لا يضيع أولياءه، يقول وقوله الحق وهو الولي الحميد تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذه الحكمة الأولى، وكان صاحبها أي قائلها هرم ابن حيان. المقولة الثانية للشافعي رحمه الله، والشافعي أحد الأئمة الأعلام الذين اشتهروا بالفقه، وهو ثالث الأئمة الفقهاء الأربعة المتبوعين ظهورا، كان أولهم أبا حنيفة، ثم الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد رحمة الله على الجميع. الشافعي رحمه الله يقول: أعز الأشياء ثلاثة: الورع في خلوة، والإنفاق من قلة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. يقول رحمه الله في أول الأشياء التي يراها عزيزة: أعز الأشياء أي نادرا ما تقع، نادرا ما تكون، قليل من يتحلى بها، وغالب الحال أن الفضائل العليا الذين يتحلون بها قليل. الله يقول: وقليل ما هم، في آية مشابهة للمعنى الذي ننحى ونسوق إليه. يقول الشافعي: الورع في خلوة. الإنسان أحيانا قد يحجم عن المعاصي ويتورع عنها، لكنه لا يبتلى أعظم الابتلاء إلا إذا تهيأت له المعصية في خلوة. إذا تهيأت له المعصية في خلوة وأصبح قاب قوسين أو أدنى منها، ثم تركها خوفا وشفقة على نفسه من الله، راقب الله عز وجل في خلوته، يعلم أن الله عالم للغيب والشهادة. هذا الورع قليل في الناس، لكنه إن وجد يدل على معرفة العبد حقا بربه تبارك اسمه. والله يقول: ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فربنا جل وعلا كذلك يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. حسن أن يتقي العبد ربه في الملأ أمام أعين الناس، وإن من قلة الحياء عياذا بالله واضمحلاله أن يأتي الإنسان الفجور والمعاصي حتى على ملأ من الناس، لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. هذا في طبقة دنيا، لكن كما توجد طبقة دنيا تقابلها طبقة عليا وأقوام امتثلوا أمر الله حقا في الغيب والشهادة. قال عنهم الشافعي هنا في حكمته البليغة، قال: عز الأشياء ثلاثة بدأ بها، قال: الورع في خلوة، والإنسان يسأل الله عز وجل العصمة، وقد يدنو الإنسان من المعصية ويقترب منها في خلوته، لكن إذا كانت له أعمال صالحة سابقة فإن الله عز وجل يرحمه بذلك العمل السابق، بذلك العمل الصالح الذي قد مضى، فيأتي أثر ذلك العمل في قلبه فيحجبه عن تلك المعصية ويمنعه عنها، ويكون سببا في عصمة الله عز وجل تبارك له. وهذا من أنفع العطاء وأجل الاصطفاء الذي يصطفي الله به تبارك وتعالى عباده. ربنا عز وجل أخبرنا عن نبأ الصديق يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فالآن المعصية تهيأت لكن في خلوة. قال الله: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا أجاب ذلكم النبي الصالح والعبد المبارك؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم، إنه لا يفلح القوم الظالمون. المقصود من هذا ورع يوسف، جاء في آية أخرى أنها قالت عنه: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي أن الخلوة باعثة لذلكم الأمر، لكنه استعصم ونجى بنفسه ونأى بها عن معصية الله لما وقع في قلبه من الورع والخوف من ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم قال الشافعي رحمه الله: يثني تلك الأشياء التي يراها عزيزة، قال: والإنفاق من قلة. كون الإنسان إذا مال كثير، هذا لا يجعله يتردد في العطاء، لأنه غالب الظن في نفسه، ليس بقدر الله، في نفسه لا يخشى الفقر، فيعطي، وقد يعطي بحساب، الله يقول وكان الإنسان قتورا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حقيقة الصدقة قال: وأن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. فالإنسان إذا كان بين يخاف أن يفتقر ويرجو أن يغتني، ومع ذلك في تلكم الحال إنما توجب أصلا الحفاظ على المال حتى لا يصبح فقيرا، وحتى يؤمل أن يبقى أو أن يصبح غنيا. فالإنفاق في تلكم الحالة ليس كل أحد يقدر عليه، ولهذا اشتهر بيت للفرزدق يقول فيه: على حالة لو أن في القوم حاتمة على جوده ظنت به نفس حاتمي. وهذا تقول قاله الفرزدق، وإلا حاتم الطائي جواد العرب المشهور إنما كان إنفاقه حتى في القلة، ولهذا ضرب به العرب المثل في الجود. والمقصود قول الشافعي هنا ينطق حكمة، لأنه قول رجل جرب الحياة وعرفها، وكل أحد ذي لب وعقل يقبل قول الشافعي هذا، أن من أعز الأشياء الإنفاق من قلة. لا يقدر على هذا كل أحد، والله عز وجل يقول: وأحضرت الأنفس الشح. وليس كل أحد يقدر على العطاء حتى ولو كان غنيا، وهذا والعياذ بالله أمر مذموم وطريق منبوذ. لكننا نتكلم عن أولئك الكبار ذوي الهمم العالية الذين هم على يقين بعطاء رب العالمين إليهم. الحالة الثالثة قال الشافعي: وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. يرجى ماذا؟ يرجى نواله ويخاف عقابه. بعض الناس أتاهم الله عز وجل سلطانا، فهم قادرون على إيصال الأذى إلى الغير بقدرة بما مكن الله عز وجل لهم. وبعض الناس أتاهم الله عز وجل قدرة على العطاء على النوال، فيطمع فيهم الناس. فإذا وجد واحد من هؤلاء، وقد تجتمع هاتان الصفتان في شخص واحد، فيضطر الإنسان إلى أن يقول كلمة حق، كأن يسألوه أو يستشهدوا بقوله أو أن يستشار أو ما أشبه ذلك، لكنه يقبل أن يقول كلمة الحق مع أنه يعلم أن كلمة الحق هذه قد تدنيه من عقوبة أو قد تحرمه نوالا يطمع فيه. والأنفس إذا تعلقت بالنوال قلما تتحدث بالحق، قلما تتحدث بالحق تخاف من حديثها بالحق أن يمنعها ويحرمها ذلكم النوال. من الذي يقدر من الرجال على هذا؟ من يعلم أن الذي يعطي حقا هو الله، من يعلم أن الرزق بيد الله، من لم يتعلق قلبه بعطايا الخلق، يأخذ بالأسباب، يتوكل على الملك الغلاب، لكن لا يقبل أن يقول الباطل من أجل أن يعطى نواله أو من أن يخشى عقوبة. الحكمة في حياة الناس مطلوبة، ليس كل ما يعلم يقال، كل ذلك اتفق العقلاء عليه، لكن الشافعي هنا يتكلم عن مواطن يبتلى الإنسان فيها. والعربي ذلك الذي امتنع عن الشعر حينا من الدهر وعوتب في هذا، وقيل له: لم لا تنطق شعرا؟ قال: من أين يأتي الشعر؟ قال: يتحدث عن غياب الشعر، قالوا: تركت الشعر؟ قلت: ضرورة، باب البواعث والدوافع مغلق. ثم قال: يخبر أنه لا يجد مليحا، يعني ذا جمال يمدحها، وهذا أحد البواعث، ولا كريم ينفق. لو وجد كريما ينفق يعطي لنطق شعرا. فالمقصود أن هذا من أعظم البواعث على العطاء. لكن الشافعية هنا قال: وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. الإنسان يسأل الله العافية وأن لا يبتلى، لكن لو قدر أن أحدا ابتلى يلزمه الجهر بكلمة الحق. تكون في أسرتك وترى أن بعض أسرتك قد ظلموا آخرين منها، فينبغي أن تكون رجلا منصفا تنصر أخاك ظالما أو مظلوما وتقول كلمة الحق في موطنها. هذا ما قاله الشافعي رحمه الله من روائع الحكمة. إبراهيم النخعي أحد التابعين الكبار، عاش في الشام وكان إماما فقيها فاضلا، لم يعمر، مات في 49 من عمره. مما نقل عنه من روائع الحكمة أنه قال: لو أنني، وهذا ضرب مثل لم يقع ولم يتمناه، لكن هو يريد أن يصل إلى حقيقة ستراها، قال: لو أنني كتب الله علي أنني كنت ممن شارك في قتل الحسين ثم تاب الله علي وغفر لي وأدخلني الجنة، لاستحييت أن أمر على النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في وجهي. عبارة حفاه الله من فتنة الحسين، ولم يشارك إبراهيم في ذلك الجرم العظيم الذي أثم صانعوه بلا خلاف ولا ريبة، بل هم مستحقون اللعنة به، لكنه أراد أن يعظم هذا الأمر وتلكم الجريمة الشنيعة، فجاء بهذا القول قال لو قدر أنني كنت ممن شارك في قتل الحسين ثم تاب الله علي ثم غفر لي ثم أدخلني الجنة لاستحييت أن أمر على النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في وجهي. وماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول كان على الناس أن يعلموا أي مكانة للحسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مكانة لهذا الصبط المبارك رضي الله عنه عن أبويه وعن أخيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين صبط من الأصباط. والمراد كيف أن النخعي رحمه الله بطريقته هذه أظهر للناس أن الاستشراف للفتن والمصارعة إليها وحب سفك الدماء والتطاول على الأعراض ليس من شيم المؤمنين في شيء، السلامة لا يعدلها شيء، والعاقل يحفظ لسانه، يحفظ سنانه، يحفظ قلمه من أن يخوض في أعراض الناس. وإذا والعلماء يقولون إذا أعرض الله عن عبد شغله بما لا يعنيه، إذا أعرض الله عن عبد شغله بما لا يعنيه، نسأل الله أن لا يشغلنا إلا بطاعته. من رواية الحكمة التي يحسن إيرادها في هذا المقام والمحفل المبارك، ننتقل الآن للشعراء. أخذنا الطائفة من الأدباء، لكن يقول المتنبي أنا الغريق فما خوفي من البلل. هذا يضرب لمن مضى في أمر لا يستطيع الرجوع عنه، أو من يخوف بشيء هو من لوازم الشيء الذي وقع فيه. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله في الجزء الأول من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء من روائع الحكمة. أيها المباركون، نفيء إلى فاصل ثم نؤوب إن شاء الله إلى الجزء الثاني من لقائنا هذا. بحمد الله، هذا عود إلى ما نحن فيه من الخير، وقد جرت سنتنا في هذا اللقاء المبارك أن نبدأ بأسئلتكم مع بداية الجزء الثاني وها نحن فيه. الأخت أم محمد من السعودية. ألو. أي نعم. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. عندي استفسار بس أو سؤال. تفضلي. كنت شاكة بأمر. الأخت سعاد من فرنسا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أن أقول لك بارك الله فيك وجزاك كل خير على هذه الحصة. تفضل يا أخت سعاد. نعم معك، أعطيني السؤال. نعم، سؤال يخص زوجي من فضلك. هو المشكل أنا يعني الآن صار في 20 سنة متزوجين. ولن يحبس الخمر حتى الآن، هو يشرب ولي أطفال 6 أطفال معاه، وبدأ يضربني وبدأ يضرب بناته، ولن أعرف ما أعمل. لقد قررت أن أطلب الطلاق، وهنا من يقول لي إنه حرام، وأنا دوت كيم جيز يعني من حقي أن أطلب الطلاق، لأنه طلبت منه أن يصلي ويتوب إلى الله ويحبس الخمر والأصحاب والصهرات، ولكن لقد رفض. كيف صلاته؟ نعم، صلاته يصلي؟ لا يصلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كان هذا حاله وغلب على ظنك أن توبته غير قريبة فأنت معذورة لو طلبت الطلاق، لكن نعم. لو اجتهدت معه أكثر ورغبتيه في طاعة الله عز وجل وأتيت له بلين القول وقرأت عليه بعض مواعظ القرآن، أرجو الله عز وجل أن تكوني سببا في هدايته. الإنسان لا يدري ما العواقب، إن رجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالمقصود أنه لا يأس من روح الله، ولعل الله أن يكتب له الهداية على يديك. لكن لو ازداد هذا الأمر وتضررت بدنيا وتضرر أبنائك أخلاقيا، فمن حقك وأنت معذورة وغير آثمة أبدا لو طلبت الطلاق، لكن راعي ما يعمل به هناك من قوانين حتى لا تتضرري ماديا ولا اجتماعيا. أسأل الله أن يمن على زوجك بالهداية ولك بالتوفيق والهداية. نعم. الأخت أم سيف من العين. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. شيخ عندي سؤال بالنسبة، الله يسلمك، الوالد قبل لا يتوفى عندنا وصل الوالدة تقريبا بربع مزرعة عندنا، وبعض الورثة الحين يعني هو وثق الوصية مع 3 شهود، لكن في المحكمة ما راح المحكمة، وافت المنية يعني قبل لا يروح المحكمة، لكن الشهود موجودين يعني وموثوق فيهم. بعض الورثة اللي نحن إخواني يعني نصهم راضي ونصهم لا، وقعوا يعني ورقة حق الوالدة النص والنص الباقي لا، فما أعرف نحن يعني إذا صار بيع لهاي المزرعة شو يعني يلحقنا منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، والزوجة التي هي أمك وارثة. نعم. قطعا، لأن الزوجة لا تحجب لكنها تنتقل. نعم. مع وجود الورثة من الربع إلى الثمن، فليس لها إلا الثمن. بعد أن تقسم الورثة التركة، بعد أن تقسم التركة التقسيم الشرعي المعروف، إذا رغب الأبناء أن يعطوا أمهم ما تعلقت نفسها به جاز لهم ذلك، لكن وصية الوالد لا تمضي لأنها مخالفة للشرع، يعني لا يجب عليكم إمرارها. لكن كما قلت، بعد أن تقسم التركة، إن رغب بعد ذلك من يرى من الورثة من إخوانك وأخواتك أن يعطوا الوالدة شيئا تطمينا لنفسها وجبرا لخاطرها وما إلى ذلك من الطرائق مراعاة مشاعرها، هذا حسن لو فعلوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قلت في أول الجواب لا وصية لوارث، والزوجة وارثة قطعة، فلا يصح أصلا أن يوصي لها. الأخ سعيد من إيطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخ سعيد. سعيد من إيطاليا، ليس سؤال، سعيد. تفضل تفضل. الصوت لعلك تبتعد قليلا عن يعني الصوت غير واضح. تفضل. تفضل يا أخ سعيد. الشيخ صالح. أي نعم تفضل. والله أنا عندي سؤال ولكن طويل جدا. تعطوني الرقم الخاص. لعلهم يعطونك رقم الهاتف وتحدث معي إن شاء الله. نعم. الأخ أبو عبد الله من دبي. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير شيخ. الله يمسيك بالنور، حياك الله يا أبا عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. آمين. شيخ الله يسلمك، يعني بغينا شوية ترمسنا شوية عن الصدقة. يعني أنا كل شهر أطلع مبلغ لوجه رب العالمين، بس ساعات أحس إن المبلغ اللي طلعته مو للناس اللي يستهلون الصدقة. ساعات أمل أدش أصلي الجمعة وحط البيزات في الصندوق، ساعات احصل هيلة اللي ينظفون الشوارع ويخمون الشوارع وهذا اعطيهم، بس مو بكل وقت احصل الانسان اللي يعني وهذا يعني صح. حسن جدا منك ان تفعل هذا، الصدقه تطفي غضب الرب، تطفي الله المعاصي كما يطفئ الماء النار، قال عليه الصلاه والسلام ذلك. والإنسان إذا عود نفسه عليها فإن كثيرا من أبواب الخير تفتح له، وهي من دلائل ثقة العبد بربه جل وعلا، لأنه لا ينفق إلا من كان على يقين أن الله عز وجل سيخلفه خيرا. فطوبى لك هذا الطريق القويم والخلق المستقيم. أما قولك أين تضعها، فتفقد أولا أهل قرابتك فهم أحق وأولى، ثم أولئك المنكسرين المغتربين الذين غالب الحال غالب الظن أن حالهم فيها من الضعف والعوز، وأن وراءهم أسرا فقيرة في بلدانهم يحتاجون إلى المال، فتضع في أيديهم ما يعينهم على أمر دينهم ودنياهم. وحسن لو توخيت من يغلب من تراه في المساجد في الصلوات، خاصة إذا لقيت أحدا من أولئك المنكسرين أو العمالة في صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر لا يأتيها إلا مؤمن ولا يحافظ عليها إلا تقي. فإذا رزق الإنسان تقوى فإن إعطاءه يكون أولى من إعطاء غيره، وإن كان الأمر كله حسن، لكن بلا ريب أن إعطاءهم يبين لهم أن الله عز وجل أخلفهم خيرا بقيامهم إليه في صلاة الفجر، ولعلهم يستشعرون قول الله عز وجل لا نسأل وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الأخ أحمد من الجزائر، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، أسمعك يا أخ أحمد، تفضل. أريد أن أسأل عن تفسير الآية، نعم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا إلى آخر الآية شيخ. نعم، هذه الآية في سورة التوبة، والناس في إقبالهم على الدين يختلفون، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الألفة وحياة الناس المجتمعة كان أقرب إلى الدين، وكلما كان الإنسان يعيش لوحده في مكان نائٍ ربما تدخله الوحشة فيكون أكثر بعدا عن الدين. لكن هذه الآية الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، قال الله عز وجل بعدها ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، قال الله عز وجل بعدها ومن الأعراب من أخبر أنه ينفق في طاعة الله عز وجل وصلوات الرسول، قال الله ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، والآية نزلت في أحد الصحابة الأجلاء وأصله من الأعراب، فالإطلاق الموجود في الآية نفسها في السورة نفسها آية أخرى تتحدث عن أولئك الصالحين من الأعراب، فليس المقصود أن كل أعرابي جاف بعيد عن الله، لكن المقصود أن الإنسان إذا ألف حياة المجتمع وكان قريبا من الناس من دور العلم والجمع والجماعات يكون أقدر على قبول الطاعة وفهم القرآن، وإن كان الإنسان في منأى يعيش في الصحراء غالب حاله بعيدا عن الجمع والجماعات فهذا في غالب الحال أبعد على أن يفقه عن الله عز وجل كلامه. الأخ أبو زينب من دبي. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله يا أبو زينب. حيا الدوم، كيف حالك شيخ؟ الله يبقيك. في عندي رؤية لك، شفت أنا من حوالي 3 أسابيع كنت أحاول أتصل فيك. أنا لو أعبر الرؤى لكن تقولها إن غلب على ظنك أنها بشارة إن شاء الله. أنا نمت شيخ أنا ليلة الخميس وعلى صلاة قبل الجمعة فيقتني الوالدة على الصلاة، قبل الصلاة الجمعة شفت في باخرة كبيرة صرت أمسح عليها عن الأكبار لحتى صار يظهر لي الباخرة كلها مثل الذهب. باخرة؟ بعد ما سفينة يعني؟ باخرة كبيرة مسحت عنها الغبار زي ما تمسح عن الشاشة، رأيت أنها كلها من ذهب. وعلى الشمال رأيت كرسي مال القرآن من ذهب وفيه القرآن مفتوح، وجنب صورة جنب القرآن موجودة صورتك يا شيخ. الله يجزاك خير، شكر الله لك. الأخ حمد من العين، تفضل أخ حمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، كيف حالك طيب؟ الحمد لله. لو تكرمت عندي سؤال يا شيخ. تفضل تفضل. عندي ولدي طول عمره، ولدي صار عليه حادث، كان يمشي خلف سيارة ودعم فيها من الخلف، السيارة دعمت في سيارة ثانية، عندما دعمها اعترضت للسيارة اللي جاية من اتجاهها الثاني، وتوفوا فيها شخصين، وش يكون عليه في الحالة هذه يا شيخ؟ هذا يرجع فيه إلى الجهة المرورية، يعني المرور في الذي باشر الحادث يضع التقدير يعني نسبة الخطأ على كل أحد، فإذا حكم القاضي الحكم المرور المحاكم المرورية إذا كانت موجودة أو القضاء المروري الجهة المباشرة التي يسند إليها مثل هذه الأحوال، فإذا تقرر أن هذا مات بسبب الحادث الدية لا تتجزأ، الدية تتجزأ لكن الكفارة لا تتجزأ، بمعنى أن الدية تقسم على كل من كان له دور في وفاة أولئك الذين توفوا رحمة الله تعالى عليهم إن كانوا مسلمين، فتقسم الدية على كل أحد بحسب النسبة التي قررها من باشر الحادث. أما الكفارة فيلزم كل فرد مسلم من هؤلاء إذا ثبت عليه شيء من الخطأ ولو نسبة قليلة أن يصوم 2 شهر متتابعين، يعني يجمع ما بين الدية وما بين صيام 2 شهر المتتابعين. الأخ عبد الله من العين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا، الله يجزيك خير. عندي أسئلة طالعة من السلام. تفضل. السؤال الأول، نحن مدرسون ننطلق من العين إلى مسافة 130 كيلو. نعم. وهناك وننصرف الساعة الواحدة والنصف. هناك من يجمع صلاة الظهر مع العصر، مع العلم أنه لما يرجع إلى العين يسمع هذا صلاة العصر. نبدأ بالسؤال الأول. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، والذي يترجح عندي أنهم في سفر. ما اسم البلدة التي يذهبون إليها؟ نبقى مع سؤال أخ عبد الله يعني حتى يفهم السؤال. هذا في ظني الذي يفتي به أنه سفر، وأنه لهم أن يجمعوا ويقصروا، والحال كذلك. إن شاء الله يعود الأخ عبد الله لسؤاله. نعم، الأخ حسين من العراق، تفضل يا أخ حسين. مرحبا، حياكم الله، قول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ حسين. شيخي بس أريد أسألك سؤال. نعم شيخي، بس أريد أسألك سؤال. تفضل تفضل يا أخ حسين. أنا أصلي بس مرات أسقط الصلاة، مرات أرجع الصلاة. إنا لله وإنا إليه. ترك الصلاة يا أخي الكريم يذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر، والجمهور على أنه من أعظم درجات الفسق، ولا ينبغي لمسلم ولا يحل له طرفة عين أن يأتي عليه وقت الصلاة ثم يتركها عامدا مختارا. نسأل الله العفو والعافية. مثل هذا من أعظم الضلال، عافاك الله منه. فتب يا أخي المبارك إلى الله، وحافظ على صلواتك، فإنك لن تتقرب إلى الله بعد توحيدي بشيء أعظم منها. الأخت مريم من الجزائر، تفضل يا أخت مريم. الأخت مريم، طيب لعل لم يتيسر اتصالها. الأخ أبو علي من دبي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحييك. شيخي الفاضل، عندي سؤال بخصوص الفوائد البنكية. شخص عنده مبلغ من المال في البنك، والبنك يحسب له فوائد ربح، يعني مثل ما تقول. فشخص هذا يستلم هذه المبالغ ويصرفها أو يعطيها مثلا للفقراء والمساكين، يعني روحه ما منتفع من هذه المبالغ، يعني ما يصرف على نفسه، يعني كل يعطيها للفقراء. هو هذا فيه تفصيل يا أبا علي، يعني إذا كان هذا الرجل لم يجد بنكا إلا هذا، لم يجد إلا بنكا إلا هذا، فله أن يأخذها على أن يضعها، لا تكون طعمة، تكون إنفاق عام. نسأل الله لنا التوفيق. نفي إلى فاصل، والله المستعان. الحمد لله، هذا ثالث أجزاء حلقتنا هذا المساء، عنوانها روائع الحكمة، من برنامجكم الباقيات الصالحات. الأخت مريم من الجزائر، تفضل يا أخت مريم. أبو. نعم يا شيخ، مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور، تفضل يا أختي الكريمة. أخي أنا أريد أسألك سؤالين. تفضلي. أول سؤال، أنا يا شيخ عندي 32 سنة. نعم. وما أصلي يا شيخ، ما أصلي، والصوم ما أصوم صحيح، يعني منه أنا صغيرة ما أصلي صحيح، يعني ما أصوم، يعني أصوم فترة وفترة ما أصوم، وحتى ولما بدأ بتجيني يعني العادة الشهرية ما بتدوش هيك ولا بصوم ولا يعني ما بخاف الله، بس الحين أنا توبت لربي وحابة لما حابة إني أكون صايمة وتايبة لربي. شوف يا أخت مريم، أولا مبارك عودتك إلى الله، وحق على من يعرفك أن يهنئك. لا شيء يا أختي أجمل من الأوبة والعودة إلى الله، والحمد لله أنك لم تموتي وأنت على تلك الحال. فإن من يموت وهو تارك للصلاة تارك للصيام، فإنه والعياذ بالله على حال الله أعلم بها. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: من مات وهو لا يصلي لا يوضع على قبره علامة حتى يطعه الناس ولا يبالون بكرامة قبره، نسأل الله العافية. فمن رحمة الله بك يا أخته أن الله عز وجل أرشدك إلى طريقه، فتوبي إلى الله واستمري على هذا الأمر، وأظهري لله الندم على ما قد فات، وأكثري من النوافل، بمعنى صلي الفرائض وأكثري من النوافل من صلاة الليل والسنن الرواتب، وتدريجيا حتى لا تملين ولا يغلبنك الشيطان أن تعود إلى ما قد مضى. وحاولي أيتها الأخت المباركة، أنت اسمك مريم، ومريم اسم صورة في القرآن، اسم امرأة صالحة الله عز وجل زكاها، قال وأمه صديقة، يقصد مريم، فتشبهي بأولئك الصالحات، تشبهي بمن تحملين اسمها قدر الإمكان. فالحمد لله أن الله ردك إليه وجعلك من الصالحين. الأخت، نعم يا شيخ. يا شيخ اسمح لي بس بسؤال. تفضلي. يا شيخ أنا أمي. أمك ماذا؟ أمي كانت عندها أمها يعني بمعنى جدتي. نعم. وجدتي هاي كانت مريضة. نعم. والسؤال؟ مريضة بمعنى أني كانت مشلولة. نعم. فبيوم من الأيام أمي خرجت يعني للخارج وقالت يا ربي إذا كان تريد أن تعيش يعني جدتي بهذا الحال، إذا كان رح تخفف عنها خليها تعيش، وإذا كان رح تخليها بهاي الحالة يا ربي خودها. وأمي كما نقول زعلانة، ندمت على هالشيء اللي هو هذا دعاء بالمعنى، يجوز في بعض الأحوال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم في دعاء علمه بعض أصحابه، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي ومتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهي الوالدة أي أمك المباشرة دعت بالمعنى، إن شاء الله بمثل هذا لا حرج، وقد مضى هذا القول، تتوب إلى الله تستغفر، لكن ليس ذلك هو الإثم، لأنه واضح أن الشفقة غلبت عليها والرحمة بأمها سيطرت على قلبها، فليجي ذلك قالت تلك الكلمات، وإن شاء الله تعالى إن الله يعلم أنها ما أرادت إلا خيرا. الأخت أم مهير من العين. يا أم مهير، يا أختي أم مهير، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله شيخ، أباركك شخصيا الله يرحم والديك. يعطونك إياه إن شاء الله. جزاك الله خير. الأخت مريم من العين. أخت مريم، لم يتيسر مريم، تيسرت لطيفة من المغرب. إيه السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ نبي تدور في بلاد المغرب، والله محتاجين كثير شيخ، أنت يا شيخ علامة كبيرة ويحبك في المغرب ما شاء الله يا شيخ. يا ربي عنا المغرب. هو شرف لي وفخر لي أن آتي المغرب، آتي الجزائر، آتي تونس، آتي ليبيا، آتي موريتانيا، تلك الديار العزيزة علي وعلى كل عربي ومسلم، وأرجو الله أن ييسر هذا في القريب العاجل. والمغرب كانت وما زالت زاخرة بالعلماء ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يوفقنا لهذا. الأخت عائشة من أبو ظبي. مساك الله بخير الشيخ. وعليكم السلام، حياك الله، مساك الله بالنور، تفضل يا أخي. الشيخ أنا بفتح صالون تجميل نسائي. نعم. بس كنت حابة أعرف يعني أحيانا يجوني حريم شعورهم خفيفة، أقدر أحط فيه توصيل بلاستيك يبان إنه بلاستيك، ما يبان إحنا ما نوصل يعني مؤقت حق كم ساعة، وحكم تركيب الرموش. السؤال الأول لم أفهمه. توصيل الشعر. توصيل الشعر إذا كان من الصوف إن شاء الله لا حرج فيه. من الصوف بلاستيك. إذا كان من الصوف أو بلاستيك إن شاء الله لا حرج فيه، إذا كان في مؤخرة الرأس. ذكر هذا ابن مفلح في الفروع في كتب الحنابلة. وأما تركيب ما يعرف تركيب الرموش، بعض العلماء المعاصرين لم يكن معروفا فيما أعلم، وبعض العلماء المعاصرين كان يعني بعض أراهم لا يرونه، ولا يظهر لي أن فيه شيء من الحرج لعدم وجود النص القاطع فيه. والأصل في المرأة أن تتزين، قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والعلم عند الله. الأخ طلال من السعودية. السلام عليكم شيخ صالح. السلام ورحمة الله. الشيخ صالح باسر عن الحديث، في استفسار عن الحديث، أنا ما أقدر أذكره بالنص، اللي هو أن الإنسان يولد على الفطرة. نعم. انه يولد مسلم او ان ابواه يهودانه او ينصرانه. نعم. يعني هل الانسان لما يولد فرضا لما يولد ولاد يعني هل الانسان يولد لو ما كان اي احد يدله فرضا عن فروض الاسلام او ولد في مكان ما فيه اسلام او فرضا او نقول انه ولد في مكان تربى فيه لوحده او شيء زي كذا. نعم. هل نعم. يعني الانسان لا. يولد شوف لابد يا أخ طلال لابد أن يفرق ما بين الفطرة وما بين قيام الحجة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة، والله جل وعلا قال في القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها، والمعنى أن الناس يولدون وهم مهيئون لقبول التوحيد، هذا معنى الفطرة، الناس يولدون وهم مهيئون لقبول التوحيد، هذا المعنى الآية، معنى الآية ومعنى الحديث. لكن هذه الفطرة لوحدها ليست كافية لإقامة الحجة عليهم. فلو فرضنا أن أحدا في زماننا هذا في أدغال أفريقيا أو في أمريكا الجنوبية أو في أي مكان في العالم لم تبلغه دعوة الإسلام البتة، فهذا لا يحكم عليه بالكفر ولا بالإيمان، لأنه لم يعرض عليه لا كفر لم يعرض عليه الدين حتى يؤمن أو يكفر، فهذا يصبح حاله مثل حال أهل الفترة، لأن الله عز وجل قال وقوله الحق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالرسل هم الحجة من الله عز وجل على خلقه، فمن لم تبلغه رسالة رسول رسالة نبي من الأنبياء فإن الحجة بنص القرآن لم تقم عليه، وربنا عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأخت أمة الله من المغرب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت أنا عندي سؤال شخصي، لو ممكن رقمك شخصي لو سمحت. لعل الإخوة يعطونك إياه يا أختي يا أمة الله. شكرا بارك الله. الأخ محمد من أبو ظبي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. يا أخي أنا بزعل من إشكالية الوسوسة. أتعوذ بالله منها ولا تلتفت إليها ولا تكثر من السؤال عنها. أسأل الله جل وعلا أن يعافيك. جزاك الله خير. الأخت أم فهد من أبو ظبي، تفضلي يا أم فهد. أم فهد السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي 100,000، أنا جمعت 100,000 إني ما أشتغل، يا أولادي يعطوني وجمعت حوالي 100,000، هل شيء عليها زكاة أو ماشي فيهن زكاة؟ إذا حال عليها الحول يا أم فهد، إذا مر عليها سنة مضت عليها سنة فيها زكاة. أكثر من سنتين لها. زكي سنتين مضتا يلزمك الزكاة ربع العشر على السنتين الماضيتين. نعم. الأخ عبد المجيد من ليبيا، تفضل يا عبد المجيد. وعليكم السلام، حياك الله. إني حلم لك برؤية يا شيخ وإني أحبك في الله. أحبك الله، رأيت فيها رؤية هذه كثرت، أعاننا الله، تفضل يا عبد المجيد لن نصدك. رأيت ممكن أحكي رؤية الشيخ؟ أي إذا غلب على ظنك أنها مبشرة مختصرة. طبعا في يا شيخ أنا فيها طرق عدة طرق، ورأيت الرؤية أني أنك معي في الطرق وتقول لي هذه الطريقة الصحيحة وطريقة الاستقامة يا شيخ، بارك الله فيك. الحمد لله، الرؤية في عمومها يعني لازم أن تكون لي، لكن إن شاء الله أنك يدلك الله على الطريق المستقيم، قد يكون من الرؤية اسمي فقط وليس شخصي، أي أن الله يدلك على طريق صالح ينفعك، والعلم عند الله وإن كنت أنا لست معبرا. نعم. الأخ علي من أبو ظبي، تفضل يا أخ علي. أخ علي الظهر لم يتيسر، نعود إلى ما كنا فيه من روائع الحكمة. من العلماء الذين عرفوا بكثرة العلم الشعبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واسمه عامر، فلما رأى الناس منه أنه يحمل جما كثيرا من العلم سألوه أن لك هذا العلم، أو قالوا له من أين جمعت هذا العلم كله، فقال بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. الإنسان إذا كتب الله عز وجل له أن ينال منزلا رفيعا فإن ذلك يكون أصلا أولا وأخيرا بفضل من الله، لكن ثمة أسباب يشرعها الله عز وجل فيأتيها الإنسان، والله لما ذكر ذا القرنين قال ثم أتبع سببا، أي أخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل له. الشعبي هنا يسأل عن هذا العلم الذي يقوله للناس ويرونه كثيرا، فقال بنفي الاعتماد، والمعنى أمران. المعنى الأول أنني لا أعتمد إلا على الله، والأمر الثاني أن همي لا يحمله غيري، فلا أتكل على أحد من الناس. وقد قيل وإنما رجل الدنيا وواحد ومن لا يعول في الدنيا على رجل، وهذه من أبيات الحكمة ونحن في روائع الحكمة. ثم قال بعد أن قال بنفي الاعتماد، قال والسير في البلاد، والسير في البلاد بنفي الاعتماد والسير في البلاد أي بالأسفار. ولا ريب أن الإنسان إذا أكثر السفر يكثر من ملاقاة الرجال، خاصة إذا كان يتيسر له أن يلاقي العلماء والحكماء وأهل التجارب وأهل التجارب، فإن هذا يعني يصنع من شخصيته ويقوم طريقته ويزده عقلا إلى عقله، وهذا من الطرائق. ولذلك قيل سافر في الأسفار خمس فوائد، إلى أن قال في البيت الثاني تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. فالسفر في كما أنه يسفر عن أخلاق الرجال، إلا أنه يغني المرء ثراء معرفيا كثيرا. ثمة أشياء لا يمكن أن يجدها الإنسان في الكتب ولا أن يأخذها من أفواه الرجال، لكن مع مرور الأيام والأيام حبلى يرى أمورا عظاما تنبه على أشياء قد كان يظنها على غير ما رآها في سفره. ثم قال وصبر كصبر الجماد، من المعلوم أن الجماد لأنه لا يشعر لا يحس بشيء فيبقى على حاله، والمقصود أن الوصول للمعالي لا بد فيه من الصبر، ومحال أن يصل الإنسان من غير ما صبر. وقد قيل من أحب أن يجلس في كبره حيث يحب فليجلس في صباه حيث يكره، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. الله تبارك وتعالى لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، ولا تعطى الدنيا لأحد جزافا، وإنما كما قال أحمد شوقي وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وهذا لا بد فيه من الصبر. وقد قال المهلب بن أبي صفرة وكان من أشداء الرجال، سئل ما الحزم؟ قال تجرع الغصص حتى انتظار الفرص. والمراد أن الإنسان في طلب العلم خاصة يحتاج إلى الصبر. ثم ختم قال وبكور كبكور الغراب، الغراب يضرب به المثل في البكور، ويقصد أنه لم يخلد إلى النوم ولا إلى الراحة ولا إلى البعد عن طرائق المجد. ختاما أيها المؤمنون، اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك ومن زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا مؤمنين حيثما كنا وأينما نزلنا، واختم لنا بخير، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.